ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى Mm-hmm. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم.